وبلنا ولوالدنا ومشايخنا في الدين والمؤمنين والمؤمنات اجمعين. وفنا ما همنا من امر الدنيا والدين واجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين. قال عليه السلام: قال الملحد فانه بقي في قلبي شبهات فاحب ان تقلعها بحسن رايك ونظرك. لا العنوان ما ولا من المحقق. قال القاسم عليه السلام: هاتها لله ابوك. هي مدح الاب هنا في مدح للشخص، ما بيجي عدم مراد تقول لله ابوك، يعني لله انت، يعني لله در ابيك الذي جاء بك، فانت رجل عظيم. في مدح للشخص نفسه ما هو الاب. بدا يعني يعترف بالحق ويرجع الى الحق، هذا اللي معناته ان انسان يعني بيدور الحق ويشتي يعرف الحق. نعطيك اللغية ولا ما نوال تقدر نعبها، يعني انك تقدر نعبها كجود واسلم منها في ذا المرحلة. قال الملحد: اخبرني عن الله عز وجل، لما يميت الانسان ويصيره ترابا بعد ان جعله يمسك بغرائب الحكمة وبعد هذه الصورة العجيبة البديعة، ولما يفني العالم كله، ارأيت لو ان انسانا بنى بناء فنكضه لا لمعنى هل يكون حكيما؟ لبيتك يخربه. قال القاسم عليه السلام: ليس الامر كما ظننته، ارايت لو ان انسانا بنى بناء للشتاء لما جاء وقت الصيف نقضه وبناه للصيف هل يكون حكيما؟ يعني الله خلقنا هذا الخلق للدنيا، لكن اذا اراد ان يخلقنا الخلق الاخره خلقنا خلق جديد. ها تلوث الحكمه ولا الحاله المقتضيه للهيئه التي يكون الانسان عليها في الاخره غيرها في الدنيا. أبلغ السهي بعد ما جعل لي هذا الحكمة والتنظيم العجيب وكذا ورجع يجيه لك، ليش؟ ليش يعني؟ بيّن له الوجه، قال هذا الخلق الأول هو المرحلة محددة، ثم انتهت هذه المرحلة وبدأت المرحلة الجديدة تحتاج إلى خلق آخر. إيه وش ما هو؟ قال الملحد: نعم. قال القاسم عليه السلام: ولما؟ قال الملحد: لأن الذي اتخذه للشتاء لا يطلع للصيف، وقد الذي اتخذه للصيف لا يطلع للشتاء. قال القاسم عليه السلام: وكذلك الله عز وجل خلق الدنيا ما فيها الابتلاء، إذا انتهى أجله، يعني أجل الابتلاء، وحينه أبناها ويعيدها ثانية ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ولا يكون ذلك خروجا من الحكمة، بل حكمة ألا يضيع الثواب والعقاب. وش؟ نعم سواء، ما اصطلحت البيت والبيت نعم سواء، البيت صح في اثنين. على ان الانسان ينشا في الاخره خلق جديد غير الذي كان، ولا يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات والدار غير الدار، ولا الشيء الذي خلق الله ليبقى ابدا ليس هو هذا الجسم الضعيف، الا البنيه النفسيه، البنيه للانسان في الجنه التي خلق الله في الجنه لكي لا تبول ولا تغوط ولا تمرض ولا يجي لها شيء من الآفات حقت الدنيا، في غير البنية هذه في الدنيا معرضة لهذه الأشياء كلها، يعني كل شيء مختلف في الآخرة. يعني ما عاد الشكل ذا، ما عاد ذا كلام، ما عاد أم قصدك الشكل ماذا عندك؟ والبيت والبيت ماذا عندك؟ ما عاد غرف ولا عاد حمام ولا عاد كذا. ها غير وذا ما يغير، ذا ما يغير ربي في كل شيء. ها فالجسم فالبنية وين؟ عندك نباتي سير البنية حقتك؟ الأعصاب غير الأعصاب، العظام غير العظام، المجاري غير المجاري، كل شيء مختلف. لأن بنية الإنسان غير بنية داخل الإنسان. كيف الإنسان في الآخرة كيف بيروح الأكل حقه ويشرب؟ كيف بيروح كيف بيجي؟ أيوه ما عاد هذه عندك المعدة والقولون ولا من عشر وفتحة الشراج والمزي والشو ذاك، ما عاد هذه الطريقة. بدي خلق آخر. الإنسان بنية في الدنيا ضعيفة وبتلقق وما هو إلا قعودي، في الآخرة باقي بنية ثانية. باقي خلق ثاني، خلق للأبد. خلق خلق الله للأبد. غير الخلق الذي خلق الله 70 سنة ولا يغدى عليه ويرعى بألف صحبة ويكون له 1000 حورة. ها؟ وقال لك إن الجنة كلهم يدخلوا في سنة 30 كلهم. ها؟ في سنة 30 سنة. مرد. على أحسن صورة. على أحسن صورة وعلى أقوى هيئة. هذا فالإنسان تخلي في بقية الأشياء مثل الهواء والشمس يعني والضياء والأكل والشرب كل شيء مختلف. إيه بس بقول الجزاء غير الجسم. ما الجزاء الجسم؟ الجزاء هو للروح للنفس الإنسان نفسه ما هو الروح يعني مجرد الجسد ذيك. الله سبحانه وتعالى في الآخرة ما هو مغطي للجسد في الدنيا لأن ما الجسد الذي أطاع وعطى الذي أطاع وعطى هو الإنسان نفسه الروح والماهية حقيقة الإنسان. فلذا أن الله قال كلما رضيت جلودا بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ليذوقوا هم أهي الجلود الجلود هذا هو الأبدان ما هي إلا آلة لتعذيب الروح أو تنعمها والمطيع والعاطي هو الروح الحالة في هذا الجسد. إيه والجسم ما له علاقة لكن العبرة في الثواب والعقاب واستحقاقه هو للروح وليس للجسد. قال الملحدون إن التوحيد والتعديل والرسول قد تكلم فيه ناس من أهل الملل وكل يشك في الميت هل يحيى أم لا وكل يجيء في ذلك بشيء فإن دلت على ثباته وخيفيته لم تبق لي مسألة وحينئذ آمنت بربي. قال القاسم عليه السلام أما الدلالة على ثباتها وين؟ قال ذا الأشياء هذه قد تقدمت قد تخافوا الناس فيها وقد اتفقوا عليها بعضها ورجع شكوا في هل الميت هذا لا يحيى نفس الميت ولا لا ايه قد اتكلموا فيها وبعضهم اتفقوا فيها ولا اختلفوا لكن في هذه المسألة حصل الاختلاف هل بقى يعيد الله الإنسان بعد ما هي بعد ما يثني بعد سنة آمن ايوه قد آمن جودة اعترف بالمسائل كلها ما عبلا بقي للشبهات آمن فيحلق الإله رب بدون من كان عندنا ذي خلق به وظيف آمن الله لا يعني بدون من به إذا ما عاد بنسب له شيء من القبيح ولا من العبث ولا من الكذا ولا من الكذا إذا قد عرف حق المعرفة. قال القاسم عليه السلام أما الدلائل على ثباتها فإني وجدت الله تبارك وتعالى حكيما قد امتحن خلقه وأمرهم ونهاهم وكان قول من يقول بإجابة الامتحان داعيا للإهمال إن ما عيب عذب بعد الموت والإهمال داعيا إلى أن الله غير حكيم وإذا جاز أن يكون العالم قديما وإذا جاز أن يكون العالم قديما لأنه لا فرق بين أن يفعل من ليس بحكيم هذا الثناء العجيب وبين أن يفعل لا من فاعل يعني كلها مخالفة للعقل كل هذا الأشياء مخالفة للعقول كون الحكيم يفعل العبد أو كون الشيء المحدث يكون قديم يعني كلها مما يمنع صحتها العقل فلو جاد هذا وهو يمنع صحتها العقل لجاد الآخر يعني خرج كيف جاءه عبد خلقه مثلا ولا ما في فائدة معناه أن الحكيم أصبح وش غير حكيم ولا فرق بين أن نفعل ما ليس بحكيم من هذا الصنع العجيب وبين أن يقع فعل لا من فاعل والأشياء موجودة فتكون قديمة أزلية لا فاعل لها الأشياء دي موجودة كيف تراها موجودة ثابتة بس نحن نقول ما لا أول مثلا إذا اعتبر نحن نقول من الحكيم إن الخلق هذا وجود لا من حكيم فمعناته بس نقول ما دام في موجودة يعني إنها موجودة في ما لم يزل في الأزل ما لها بداية ولا لها فعل وجدت هذا القول داعي للتجاهل فلما كان ذلك كذلك صح أن الله حكيم والحكيم لا يهمل خلقه وإذا لم يهمل خلقه لم يكن بد من أمر ونهي ومن يكون بد من مؤتمر وغير مؤتمر وكان من حكم العقول من حكم العقل أن يفرق بين الولي والعدو يعني مما يكون شيئا يحكم العقل به حكما واضحا جليا على من حكم العقل ويحكم بحكمته أن يفرق الإنسان بين وش بين الولي والعدو والصديق والمعاند إلا لا ما أعطى التفريق إلا بخلقه مرة ثانية في الآخرة وليجزي الذين أحسنوا بما عملوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى أيوة فلا بد من دارك في هذه التفرقة وجدنا أولياءه وأعداءه مستوية الحال في الدنيا، بل قد يكون العدو أحيانا أحسن حالا من الصديق من الولي. كان ضع بعض الكفار والذاب ارتاح في الدنيا أكثر من المؤمن، لأنه كما أن في الأعداء من هو مؤسر ضعيف فيه من هو معسر مريض، وكذلك الأولياء. فلما كانت في الدنيا أحوالهم مستوية ولم يكن بد من التفرقة بينهما، صح أن دارا أخرى فيها يفرق بينهم وفيها ينكرون. إذ قد وجدت هذه الحالة، هذه الحال قد اشتملت، قد وجدت هذه الحال قد اشتملت الكل، الولي والعدو، يعني حال الدنيا مثلا من الصحة والمرض والغنى والفقر والكذا مستوي فيها الجيد والبذل. وذلك قوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالقلب الجار. هذا في الآخرة، وفي الدنيا قال كل النمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. أخبر الله في الدنيا أنه في مد المؤمن والكافر والفاسق والباجر والتقي والشقي، ولكن في الآخرة لابد أن يميز بين من يستحق التعظيم والنعيم وبين من يستحق العذاب الأليم. فإذا قال الله: قل من حرم جنة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني في الدنيا هي لهم ولغيرهم، ولكنها في الآخرة خالصة لهم دون غيرهم. هي يعني كأنها مختصة بمكر، لكن تكون لهم ولغيرهم، يعني هم المستحقين لها استحقاق حقيقي، ولكن في الواقع هي تعطى لهم ولغيرهم، لكن هي لهم في الآخر. هذه هو استحقاق واقعي أنهم يستحقوها، لكن قضية الامتحان قضيت أن الله يسبل النعم على الناس جميعا، ولكن في الآخرة خالصة لهم من دون الكافرين، كما قال الله: إن الله حرمهما على الكافرين، حين قال: أبيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله. وأما قولك: أخبرني عن كيفية ذا، فإن الله عز وجل جعل الروح اللي جسد الإنسان حياة له، فالأرض إذا اهتزت بالماء وتحركت بالنبات فذلك الروح إذا صار في الإنسان صار حيا متحركا إذا امتزج أحدهما بصاحبه. قال الملحد: وكيف يمتزج الروح بالبدن وقد صار ترابا؟ قال قاسم عليه السلام: وكيف يمتزج الماء بالأرض الهامدة وقد صارت يابسة كاحلة، إذا صارت جاهلة يابسة؟ الحمد لله على الخلاصة أن القاسم ما في كل العالم ولا سنة. ليه؟ ليه؟ ما صار أنا قال أن ما في كل العالم إذا فني العالم وكنت بايفنا معه. الله ما دام خلق أول مرة من العدم ويعذب ذا، ما دام خلقك الله من العدم، أول الذي خلق السماء والأرض بقادة على يخلق لهم، قال كل يحيى الذي جاء أول مرة، فكما خلقك الله من العدم ما قد يروح ثاني مرة. الإنسان لا بعد، ما العالم لا، ما هذا الدليل؟ الإنسان ما بعده، ما هو ما بعده من لا أن هي حالته. يعني بيتفسد بس. المبلغ يتفسد. قال قاسم عليه السلام: وكيف يمتزج الماء بالأرض الهامدة إذا صارت قاعدة نابسة؟ قال: من هو أن يمطر عليها أو يجري فيها فيتصل أجزاء الأرض بأجزاء الماء بالمشاكلة التي بينهما، فعند ذلك تهتز وتتحرك. قال قاسم عليه السلام: وكذلك الروح يرسل إلى ذلك التراب ويماته ويماتيه، فحينئذ يحيي الله يحيي الإنسان ويتحرك. أولا ترى إلى بدء خلق الإنسان كيف كان؟ أوليس تعلم أنه كان ترابا فلما جمع الله بينه وبين روحه صار إنسانا؟ فأصل خلق الإنسان يدلك على آخره. ولا تسمع قوله سبحانه: قل حي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. مثل كيف يعني ربطها القاسم بالآية: قل الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، يعني ان بني يعني الاشياء بت يعني بتصير من حاله الى حاله، كما صارت المني الى مضغه الى علقه الى لحم الى عظام الى كذا، والتراب صار الى الانسان، فكذلك كما تصير الشجره من التراب والماء إلى شجرة إلى نار. ها؟ أيوة. هذه ما بين من سبعة شجرة. لكن من آدم. ولا ترى. أيوة يشتي من آدم ليه بيتكلم أنا. يعني ما بيجي بين الناس فاشل شجرة الأرض أيوة ما تدري ما تدري مستوى النبات والإنسان ليه النبات يخرج الله خلق سلام هو الأرض كيف أن الشجرة خلق الأرض ما هو كذا الله إذا ما تب تب ليه يفتح الأشجار احنا في الشجرة لا احنا في الأرض قال ليه نفتحها عندما يستلم أخرج من الشجر والداول هذا الشجرة ما هي في الأرض ما هي في الإنسان هم الأرض تجمع والشجرة وشي الشجرة يخرج الله من العجب ما هي وش ما هي في الأرض ما هم من العجب من العجب لا من العجب وش الشجرة هي الأرض ركب الله وخلقها إنسان مثل ما ركب الله من المني إنسان ما شرط من العدم ما خلق الله طير المني يكون إنسان؟ لا هو عجب. لا ما هو عجب. يعني قصدي أجزاء المني ما هو لا لكن الله حول المني هذا إلى أن يكون عظام وكذا. مثل ما حول الأرض أنها تخرج إلى أن تصير أشجاره. ما هو علم الشجرة أثمار والأرض والتراب المادة اللي يستخرجها من الأرض هي بتتحول إلى يحولها الله إلى شجرة. قال ملحدين ليس بين الروح والتراب مشاكلة بما يعرف قال قاسم عليه السلام بل تعلم بين النار والشجر الأخضر مشاكلة قال ملحد نعم وهي أنها مجموعة من الطبائع الأربع إحداهن النار قال قاسم عليه السلام الله أكبر هل تعلم بين النار وبين ثلاثة أشياء مشاكلة بين بقية الطبائع الأربع قال الملحد لا قال قاسم عليه السلام كيف اجتمعنا إنه لما جمع النار مع الماء والأرض والأهوية بلا مشاكلة بينهن جاءت الروح مثل ذلك قال الملحد عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن كل ما جاء به حق وتعزت أمة ضلت عن مثلك تعزت أمة ضلت عن مثلك وذا القاسم بيسبر ذا الأشياء وهو هارب متخبي عند واحد من المسلمين متخبي من المسلمين ها وهو الذي عنده هذا العلم ذو التضاعد ولكنهم يجيبوا بعض الملحد وكان قبي يعني يهمه كما جاء في مجلس ولا في مكان قراءتهم وذا القاسم متخبي بالعلوم ذو بال النور رضي معه خوفا من الظالمين ومن ال وتعزت أمة ضلت عن مثلك فحسن إسلامه وكان يختلف إلى الإمام أمير المؤمنين القاسم عليه السلام ويتعلم من شرائع الإسلام ثمة المناظرة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين حسنا